بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في صفة اليد لله سبحانه وتعالى، صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس ما يتعلق بالمجاز والحقيقة، وأن المسائل التي أو أن اللغة العربية كما يقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ليس فيها مجاز، وهذا هو الصحيح. فماذا يحرف المبتدعة وأهل التعطيل، وماذا يقولون في صفة اليد لله سبحانه وتعالى؟ وهم ينكرون أنها يد حقيقية تليق بالله، فيقولون المراد باليد القوة، والمراد باليد النعمة، ويذكرون أشياء في اللغة العربية يستدل بها على أن المراد باليد القوة أو المراد باليد النعمة. والرد عليهم أن اليد فعلا في اللغة العربية قد تأتي بمعنى النعمة وقد تأتي بمعنى القوة، ولكن هذا يظهر من سياق الكلام كما ذكرنا في الدرس الماضي. وعندما نسمع قول رسول قريش عندما جاء رسول قريش في أثناء الصلح، فقال لأبي بكر، يقول لأبي بكر عندما زجره أبو بكر من عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي، يعني يد هنا بمعنى نعمة، هذا الواضح، لولا يد لك. فاليد قد تستعمل بمعنى النعمة، لكن يبينها السياق، سياق الكلام. فعندما تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، هذا معروف، أنه هذا المعروف يكون أنه له علي فضل، له علي نعمة، هذا معروف في لغة العرب، ويكون هذا لا يستعمل هذا إلا على جهة القطع عن الإضافة. يعني يقال ما تقول يد فلان علي، يد فلان علي، أو يد محمد علي، لا، وهذا قال العلماء هذا لحن لم تستعمله العرب قط، إنما تقول لمحمد علي يد، يد بالقطع عن الإضافة. ففي اللغة العربية قد تأتي اليد بمعنى النعمة وقد تأتي اليد بمعنى القوة، لكن إذا تأملنا في هذه الآيات وفي هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن نفسه وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، لعلمنا أنهما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نفسر أن معنى يد الله سبحانه وتعالى النعمة أو القوة لعدة أمور. أولا، أنه تفسير بالمخالفة الظاهر، وما كان مخالفا للظاهر فهو مردود. والثاني، أنه مخالف لإجماع السلف، حيث أنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. والثالث، أنه يمتنع، وهذا مهم هذا الرد، أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد القوة والنعمة في مثل قول الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآن كيف نقول هذه بيدي أن المراد بها النعمة؟ فما لو قلنا أن المراد بها النعمة، ماذا سيكون الآية، تأويل الآية؟ لما خلقت بنعمتي. وهل نعمة الله هي اثنتان فقط؟ ونعم الله لا تحصى، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف لما خلقت بيدي يعني بنعمتي؟ هذا لا يمكن أن تفهم في هذه الآية بالذات أن المراد بها النعمة. وإذا قلنا المراد بها القوة، لما خلقت بقوتي، لما خلقت بقوتي، يكون المعنى هذا يستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا تتعدد، فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة والنعمة. ربما قال الشيخ ابن عثيمين ربما يمكن في قوله بل يداه مبسوطتان أن يقول قائل لعله يريد بها النعمة على تأويل، لكن لا يمكن أن يراد بقوله لما خلقت بيدي النعمة أبدا. وأما القوة فيمتنع أن تكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا، في الآيتين جميعا، لا في قوله بل يداه مبسوطتان، كيف يقول بل قوتاه مبسوطتان؟ القوة واحدة بل قوتاه مبسوطتان، هذا لا يقول بها عربي، والقوة لا تتعدد. هذا من الردود. ومن الردود أيضا أنه لو كان المراد باليد القوة، لو كان المراد باليد القوة في قوله لما خلقت بيدي، الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس يقول ما منعك أن تسجد يا إبليس لما خلقت بيدي، لو كان المعنى بقوتي لما كان لآدم فضل على إبليس، وإبليس سيرد ويقول أنا يا رب خلقتني بقوتك، لو كان المراد بها القوة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات بقوته. فلو قال لو فهم من هذا المعنى لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بقوتك، فلما صح الاحتجاج على إبليس. فهذا رد قوي، أن المراد باليد هنا لا يراد بها القوة أبدا، إنما المراد بها أن الله اختص آدم بأنه خلقه بيده، اختص آدم بأنه سبحانه وتعالى خلقه بيده. ومن الردود كذلك أن هذه اليد التي أثبتها الله سبحانه وتعالى أثبت الله لها أوصاف متعددة ومتنوعة في الأدلة، فأثبت الله سبحانه وتعالى لها القبض والبسط. وانظروا كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده، هذا واضح أن المراد بها اليد الحقيقية. وجاء في بعضها أن الله سبحانه وتعالى يقول له أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فهذه التثنية. وهناك حديث يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، وجاء وصفها بأنها يمين، كلتا يد الرحمن يمين، والسماوات مطويات بيمينه. هذه كلها أوصاف تدل على أن المراد بها اليد الحقيقية، وليس المراد بها النعمة، وليس المراد بها القوة. وإنما هؤلاء الذين هربوا من أن يثبتوا أن لله يدين حقيقيتين، هربوا من أنهم يظنون أن الذي يثبت اليدين أنه يشبه الله بخلقه، يقول لا، لله سبحانه وتعالى يدان تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا بد أن تعقلوا هذه الكلمة، يقول للغال المبتدعة، لا بد أن تعقلوا هذه الكلمة، ما نفيتم وعطلتم إلا وقد شبهتم. فأنتم إذا سمعتم الصفة مباشرة تشبهونها بصفات المخلوق فتلجأون إلى التعطيل وتقولون لا، ليس لله يد، فهربتم من التشبيه أو التمثيل، هربتم إلى التعطيل، تعطلون صفات الله. وهدى الله أهل السنة إلى القول الوسط، أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ولا يمثل الله ولا يشبه بخلقه. فيد الله لا تشبه يد المخلوقين، ولا نمثلها بيد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه من الردود التي هي على من يقول أن اليد المراد بها القوة أو المراد بها النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.